غريب بعالمي وحزني وحيد ولا حدا يسأل غريب بعالمي وحزني وحيد ولا حدا يسأل أعاني الهم وتعنى ومشواري الألم طول ومشواري الألم طول رفيقي لا تعذبني وعني دوم لا تبخل رفيقي لا تعذبني وعني دوم لا تبخل ولا تجفى بد عني ولا تقسى ولا تزعل ولا تقسى ولا تزعل بحسن الظن عاملني وجازيني بوفا جمل بحسن الظن عاملني وجازيني بوفا جمل ودافع دوم بالحسن وخلي